تسجيلات الهدى الإسلامية تحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرها أن تقدم إصدارها الأول قراءة من صلاة التراويح من سورة آل عمران للقارئ الشاب أحمد بن علي العجمي. هذه السورة المدنية التي تشتمل على 200 آية تعتبر من السور الطوال التي تعرض المعركة التي يخوضها الإسلام مع مخالفيه، وهي تقوم على محورين: المحور الأول معركة جدلية مع الكتابيين تعقيبا على الزيارة التي قام بها وفد نجران النصراني إلى المدينة، والمحور الثاني معركة حربية مع المشركين وهي معركة أحد مع كفار قريش. والسورة في مطلعها تؤكد أن الإسلام هو اللبنة التي أتم الله بها دينه. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. ثم تشرع السورة في بيان الحق والجدال بالتي هي أحسن، حتى وصلت إلى تقرير مبدأ استبقاء أرضية مشتركة مع المخالفين ابتغاء ردهم إلى الحق. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي مجال المعركة الحربية في غزوة أحد مع مشركي قريش، فعلى الرغم من النكسة التي أصابت المسلمين في أحد بمعصية فريق الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حولت الآيات هذه الواقعة المؤلمة إلى انتصار المبدأ، وتعلم المسلمون درسا جنبهم الفشل والهزيمة فيما بعد. إن الله جلت حكمته لم يجامل المسلمين على معصية بعضهم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وأصابهم ما أصابهم بما كسبوا، ليتعلموا أن المخالفة تضر بالجماعة تماما، كما أن الخرق الذي يحدثه بعض الركاب في السفينة قد يغرق الجميع. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. كما ورد في الآية تصبير لأهل الإيمان على ما أصابهم، ليعلموا أن الأيام دول وأن الله عز وجل يبتلي أهل الإيمان ليمحصهم وليتبين الذين صبروا منهم ويتبين المجاهدون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والآن نستمع خاشعين إلى تلاوة سورة آل عمران من القارئ أحمد بن علي العجمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام مين

الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون استمعنا وإياكم إلى تلاوة ميسرة من سورة آل عمران للقارئ الشاب أحمد بن علي العجمي. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية، ومع لقاء جديد مع إصدارات أخرى. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.